بعيدة عن القبور، بينها وبين القبور فاصل حتى لا يظن أن المصلين يصلون إلى القبور. أما فاصل من الجدران أو البيوت أو طريق فاصل بينها وبين المساجد أو وادي أو نحو ذلك ما يبعد الشبهة. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل تجوز الصلاة خلف إنسان مسبل وحالق للحيته؟ وضحوا لنا هذا الأمر جزاكم الله خيرا. حلق اللحى معصية، قصها معصية، وهكذا الإسبال معصية. والإسبال هو إلخاء الملابس تحت الكعب حق الرجل، كل هذا معصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصت الشوارب ضعف اللحى خالف المشركين، متفق على صحته. ويقول صلى الله عليه وسلم: قصت الشوارب وفر اللحى خالف المشركين، خرجه البخاري في الصحيح. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب وأرف اللحى خالف المجوس، معنى أعفو، معنى أرفو، معنى وفروا، يعني اتركوها على حالها وافرة معفاة مرخاة. هكذا يكون المسلم طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وابتعادا عن مشابهة المشركين من المجوس وغيرهم. ولو أوفروها ما نقصها نحن، نوفرها ولو وفروها، لكن الغالب عليهم قصدها وحلقها. لكن لو قدر أن المشركين وفروها ما نخالفهم بالقصد، لا، نبقيها مباشرة. لا شابهون لا بأس، نحب منهم أن يدخلوا في الإسلام أيضا ويصلوا معنا ويصوموا معنا. فالحاصل أن علينا أن نخالفهم، لكن إذا وفقوا لهم ما نخالف ديننا، نبقى على ديننا، لا نخالف ديننا من أجلهم، بل نبقى على ديننا. وإن وافقونا في إرخائها نرخيها ونوفرها، وهكذا لا نقصها قصا بل نرخيها، لا نقصها لا نحلق. وهكذا الإسبال، لا نرخي الإزار ولا السراويلات ولا قمص ولا الجبة ولا البشت ولا عباءة ولا غير ذلك. يجب أن تكون كلها حد الكعب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فما جاوز الكعب فهو الإسلام مطلقا، وإذا كان معه نية التكبر صار أعظم الإثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. لكن إذا كان من دون خيلاء يكون الذنب أخف، مع أنه محرم مطلقا، هذا هو الصواب، محرم وإن لم يقصد التكبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولم يشترط أن يكون عن تكبر، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إياك والإسبال فإنه من المخيلة، يعني الإسلام من المخيلة من التكبر، يعني وسيلة إلى التكبر وإن لم يقصد ذلك. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم ولا هو عذاب أليم. المسلم الإزارة، والمنان فيما أعطى، والمنافق وسلعته بالحديث قال، رواه مسلم الصحيح. هذا وعيد عظيم يدل على كبيرة من الإسلام، كبيرة من كبائر الذنوب. ذكر الإزار لأن غالب العرب يلبسون الأزر، وإلا فالمقصود إسباء الثياب مطلقة، إزار أو قميص أو سراويل أو مشط أو غير ذلك. وأما المناجي ما أعطاه لي من بالعطية، يعطي ويمن على وعطيتك فعلتك يمن عليه. والمنافق سلعة بحيث كاذب معناه لدرج السلع، يعني مشيها بين الناس بعيمانها الكاذبة والعياذ بالله. حتى يشتروها، والله اني ناسمت بكذا ويذهب، والله ان علي بكذا، حتى تشترى منه باكثر الثمن، نسال الله العافيه. نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يسال ويقول: ما صيغه تهاني عيد الاضحى المبارك؟ وقد عرفنا انه في عيد الفطر يقول الناس لبعضهم: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، فماذا نقول في عيد الأضحى جزاكم الله خيرا؟ ليس لهذا صيغة معروفة، إذا تعالى تقبل الله منا ومنك، أو عيدكم مبارك، أو عيد مبارك، أو جعل الله عيدكم مبارك، سواء كان عيد الأضحى أو عيد الفطر، كل واحد. وهكذا بالحج: حجك مقبول، تقبل الله منك، عمرك مقبولة، تقبل الله منك، كل هذا وأشباه كافي، يعني ليس له صيغة معروفة. أما أعياد المشركين والنصارى فلا يجوز تحليتهم بها ولا مشاركتهم بها، فإذا كنت في محل في عيد الكفار نصارى أو غيرهم فليس لك أن تهنئهم بذلك ولا أن تشاركهم فيه ولا أن تحضرهم، لما فيه من التشبه بهم ولما فيه من إظهار الرضا بعيدهم الباطل. فليس المسلمين إلا عيدان: عيد النحر وعيد الفطر. وتسمى أيام الحج عيدا، يوم عرفة وأيام الشهر تسمى عيدا أيضا للمسلمين، لأنها يعني تكرر بينهم ويعبدون الله فيها. أما أعياد المشركين من النصارى وغيرهم فلا يجب حضورها ولا التهنئة بها ولا بيع البطاقات بها، كل هذا منكر لا يجوز. نسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. رسالة من أحد الإخوة المستمعين آثر عدم ذكر اسمه، عرضنا له مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت وبقي له في هذه الحلقة سؤال واحد، يقول: إن بعض الأقارب لا يصلون، هل زيارتهم ومجاملتهم واجبة؟ علما أننا ننصحهم ولكنهم يحاولون الهرب من الموضوع ولا يتأثرون، وجهونا جزاكم الله خيرا. إذا كان قريبك أو جارك لا يصلي فالواجب نصيحته منك ومن إخوانك، تنصحونه بالكلام الطيب والتخويف من الله، وأن الصلاة عمود الإسلام، وأن تركها كفر بالله عز وجل أكبر على الصحيح من أقوال العلماء، وإلا من يجهل وجوبها. فالصلاة عمود الإسلام وفيها الخير العظيم والأجر الكبير، فعليك أن تنصح قريبك أو جارك وتجتهد في ذلك منك ومن إخوانك، لأن الله يقول: وتعاون على البر والتقوى. فإذا كان معك بعض إخوانك تكون نصيحة أكثر وأجزاء، فإن أبوا ولم يقبلوا يستحقوا الهجر، يجب هجرهم عند جمع من أهل العلم، وقال جماعة يستحبوا هجرهم، فبكل حال هجرهم مشروع، إلا إذا رأيت أن الاتصال بهم بين وقت وآخر للدعوة أنفع فلا بأس، للدعوة إلى الله والإرشاد والنصيحة لعلهم يهتدون. وهكذا من تعرفه من جيرانه يتساهل بيضرب شرب الخمر أو يعامل بالربا أو تعرفه بالمنكر الآخر قد أظهره وبينه للناس ولم يبالي ولم يستحي، يجب نصحه، توجيهه إلى الخير، التخويف من الله عز وجل منكم ومن بعض إخوانك، تعاونوا على البر والتقوى. لكن النصيحة من اثنين أو ثلاثة يكون أنفع لعله يتأثر، وتكررها عليك ذلك لعله يستجيب، فإن أصر ولم يبالي استحق أن يهجر، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الصحابة، كعب بن مالك وصاحبه هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة 50 ليلة، لأنهم تخلفوا عن غزوة تبوك بغير عذر شرعي، وقد أمرهم بالغزو عليه الصلاة والسلام واستنفرهم. فإذا كان الصحابة هي حصل منهم معصية يهجرون وغيرهم من باب أولى، المعصية الظاهرة، أما اللي بينه وبين الله بينه وبين ربه الله ليعلمها سبحانه وتعالى المستورة، لكن المقصود المعصية الظاهرة كترك الصلاة، التعاون بالربا، شرب الخمر علانية وما أشبه ذلك، يستحق الأجر على ذلك إلا أن يستجيب ويهتدي والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمعة عين سين من الرياض بعثت برسالة وضمنتها عددا من الأسئلة، عرضنا معظم أسئلتها في حلقات مضت وبقي لها في هذه الحلقة سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز أن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود؟ جزاكم الله خيرا. نعم، نصلي عليه على دعاء، الصلاة على دعاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، رواه مسلم الصحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقوموا يستجاب لكم، فحري يستجاب لكم، رواه مسلم أيضا في صحيحه. وكان يدعو في السجود عليه الصلاة والسلام ويلح في الدعاء، فإذا حمدت الله في سجوده وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من أسباب الإجابة: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا، ثنى على الله، سبوح قدوس رب الملك والروح، هذا في السجود وهو الركوع جميعا. ويختص السجود بسبحان ربي الأعلى، والركوع يختص بسبحان ربي العظيم. أما سبوح قدوس رب الملك والروح هذا في السجود والركوع جميعا، وهكذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، هذا يقال في السجود والركوع جميعا. وإذا صليت عنهم بعد ذلك السجود قلت: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ثم دعوت الله بعد ذلك، هذا من اسباب الاجابه. دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا قربة منك، قال ربي هذا الله، واحسان لنبيك عليه الصلاه والسلام تدعو له بالصلاه ان الله يثني عليه ويرحمه. وهكذا لو قلت: اللهم صل وسلم على رسول باختصار، اللهم صل وسلم على رسول الله مختصرا، كفى كفى. وان كملتها كما جاءت في الاحاديث الصحيحه فهو افضل واكمل. ثم تدعو بما تشاء: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعانته وسره. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدعو بهذا الدعاء عليه الصلاه والسلام. واذا دعوت بغير هذا: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ من سخطك والنار، اللهم أصلح قلبي وعملي وارزقني فقه في دينك، رب زدني علما، اللهم اجعلني من الهداة المهتدين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، وما أشبه حتى ربك تسأل ربك: اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعلني مباركا كما كنت، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم وفقه لما يرضيك، إلى غير هذه من الدعوات الطيبة في السجود. كل هذا مشروع وحري بالإجابة، ولا سيما إذا كان معه التسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تدعو. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا وتقول: سماحة الشيخ، جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا، لو تفضلت أن توضح لنا ما هو الكتاب الذي يفيد المرأة في حياتها الأخرى ويستقيم وتستقيم به حياتها في الدنيا، جزاكم الله خيرا. أعظم كتاب وأحسن كتاب وأصدق كتاب ينفع المرأة والرجل جميعا كتاب الله القرآن. كتاب الله القرآن هو الهدى والنور. يقول الله سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول عز وجل: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب، يعني يا محمد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى المسلمين. فأوصي جميع المسلمين ذكورا وإناثا